بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته، فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل، من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه وعينه وصفة النزول وخلقه، فاحذر من النزول. فسائر الصفات والأفعال قديمة لله بالجلال، لكن بلا كيف ولا تمثيل، رغما لأهل الزيغ والتعطيل، نمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكري. ويستحي الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى، فكل نقص قد تعالى الله عنه، فيا بشرى لمن والاه، وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقييد بذاك حتم. طيب، حسب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم ما بعد. فيقول الناظم رحمه الله تعالى وغفر له: فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته. هذا البيت سبق معنا في الدرس الماضي، وهو قوله رحمه الله: فلا يحيط علمنا بذاته، أي إن الله جل وعلا يحاط به علما، كما قال الله جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى: ولا تدركه الأبصار، وقال تعالى: ولا يحيطون به علما. فكل ذلك يدل على أنه لا يمكن الإحاطة بالله جل وعلا ولا بصفة من صفاته. قال: كذاك لا ينفك عن صفاته، أي كذلك أن الله جل وعلا صفاته ملازمة له، لم يأتي عليه زمان قد خلا من الصفات، بل هو جل وعلا متصف بهذه الصفات أزلا وأبدا. لكن الصفات اللازمة هي متصف بها دائما وأبدا، الذاتية متصف بها دائما وأبدا. وأما الصفات الفعلية فمن حيث النوع هو متصف فيها بالأزل، ومن حيث تجدد الأفراد فهي تحت المشيئة، وهذه ذكرنا في الدرس الماضي، وذكرنا ما يتعلق بهذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال: فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل. الآن سيذكر شيئا من الصفات الواردة في كتاب الله جل وعلا وصفة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن الصفات هي ما أثبات الصفات الواردة التي أثبتها الله جل وعلا لنفسه، ونفي الصفات التي نفاها الله جل وعلا عن نفسه هي ميزة وعلامة وشعار لأهل السنة والجماعة عن غيرهم. ولذلك في على سبيل الإجمال، الذين خالفوا في الصفات طوائف: أولا الجهمية، فالجهمية نفوا كل الأسماء عن الله جل وعلا ونفوا كل الصفات، فلم يثبتوا إلا الوجود، أن الله موجود ليس له أسماء وليس له صفات، وهؤلاء كفار عند أهل العلم رحمهم الله. الصنف الثاني أو الطائفة الثانية أقل شأنا منهم، وهم المعتزلة الذين أنكروا جميع الصفات ولم يثبتوا فقط إلا ثلاثة. الطائفة الثالثة الأشاعرة، لم يثبتوا إلا سبع أو ثمان صفات لله جل وعلا. والمعتزلة والأشاعرة لماذا أثبتوا هذه الصفات فقط؟ زعما منهم أنهم لا يثبتون من الصفات إلا ما أثبته العقل وأدركه العقل، وأما ما نفاه العقل عن الله جل وعلا فهم ينفونه ولو ورد في الكتاب والسنة، وهذا لا شك أنه باطل وخلاف لظاهر القرآن وخلاف لإجماع السلف من الصحابة ومن بعدهم. الطائفة الوسط هم أهل السنة والجماعة، كل ما أثبته الله لنفسه أثبتوه، وكل ما نفاه الله عن نفسه نفوه، وما لم يرد فيه إثبات ولا نفي فما هو الموقف منه؟ أحسن، التوقف في اللفظ والاستفصال عن المعنى، كما ذكرنا في الدرس الماضي في الجسم. لفظ الجسم لم يرد لا في الكتاب نفيه ولا إثباته ولا في السنة أيضا، فلو قيل هل الله جسم أو له جسم نقول أما اللفظ فلا يثبت ولا ينفى. وأما معنى فما مرادك بالجسم؟ إن كان مرادك أن له ذاتا فنعم لله ذات لا تشبه ذوات المخلوقين. وإن أردت بأن له جسم كجسم المخلوق متكون من أجزاء وأبعاد ونحو ذلك فقطعا أن هذه صفة نقص ليس الله جل وعلا متصف بها. لذلك قال فكل ما قد جاء في الدليل من إثبات الصفات فثابت من غير ما تمثيل أي لا يمثل، وسبق القاعدة في التمثيل في أول هذه المنظومة المباركة. ثم ذكر جملة من الصفات، قال من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه، ونشير إليها إشارات يسيرة. الرحمة ثابتة لله جل وعلا عن الوجه اللائق به، وهل للمخلوق رحمة أو هل المخلوق يوصف بالرحمة أو لا؟ نعم، والله جل وعلا يوصف بالرحمة أو لا؟ نعم. طيب هل هذا يقتضي مماثلة الخالق للمخلوق؟ الجواب كلا وحاشا، لكنه فيه تشابه بأصل الصفة. يعني المعنى العام بالرحمة نعم الله رحمة والمخلوق رحمة، لكن كمال الصفة يختلف. ولذلك الصفة الرحمة على حقيقتها تليق بالله وكماله، وصفة الرحمة المخلوق تليق بضعفه فالله جل وعلا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت نفس السمع والبصر، وقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. ومثال ذلك لو قيل لك هل للنملة يد وهل للفيل يد، هل يشتركون في اليد أو لا؟ يشتركون بأصل المعنى، لكن حقيقة اليد النملة هل كحقيقة يد الفيل؟ جواب قطعا لا. فإن كان هذا في المخلوق فما التفاوت ما بين الخالق والمخلوق لا شك أنه أولى وأعظم. طيب الرحمة كذلك هذه يثبتها أهل السنة وينكرها المعتزلة على قاعدتهم، والأشاعرة يؤولون. الأشاعرة كل ما أولوا صفة يرجعون الصفة التي أولوها إلى أحد الصفات السبع التي أثبتوها. وذلك لما قيل لهم هل تثبتون لله رحمة؟ قالوا لا، لأن العقل ينفيها، الرحمة فيها ضعف. طيب ما تقولون في وهو أرحم الراحمين؟ قالوا معنى الرحمة إرادة الإنعام، إرادة الإحسان، فأولوها بالإرادة، وهذا لا شك أنه باطل ومخالف كما ذكرني ظاهر القرآن ومخالف لإجماع السلف. طيب قال ونحوها أي من الصفات كوجهه، الوجه كذلك ثابت لله جل وعلا خلافا للأشاعرة والمعتزلة، فإنهم قالوا الوجه المراد به الذات، وهذا باطل، فالمراد بالوجه الوجه. قال الله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولذلك تأويل الوجه بالثواب أو بالذات باطل. لماذا باطل؟ أولا لأن الله جل وعلا أضاف الوجه إلى الذات، وجه ربك، فإن كان الوجه والذات شيء واحد لا يمكن إضافته شيء إلى شيء وهو واحد. الجواب الثاني كذلك أن الله جل وعلا وصف الوجه، فدل ذلك على أنه ليس الذات إنما هو أمر، إنه وجه حقيقي. قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال صفة للوجه وإلا صفة للرب؟ ها؟ لماذا؟ أحسنت، قال ذو وجه، قال ذو والصفة تتبع الموصوف في الإعراب، لكن تبارك اسم ربك ذي هذا وصف للرب جل وعلا، فتبين المغايرة والفرق بينهما. قال ويده وكل ما من نهجه أي اليد، وكل ما من نهجه أي كل ما ورد من الصفات التي يطلق عليها الذاتية أو الخبرية كالوجه واليدين والعينين إلى آخره. هل تسمى صفات ذاتية أو صفات خبرية؟ اليد نثبت لله جل وعلا أنه له يدان حقيقتان تليقان به جل وعلا لا تماثل يد المخلوق. واليد في الكتاب وردت مفردة يد الله فوق أيديهم، ووردت مثنات بل يداه مبسوطتان، ووردت بالجمع مما عملت أيدينا. وأهل السنة والجماعة يثبتون اليدين لله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يدي ربي يمين مباركة. أما اليد المفردة يد الله كما قالت اليهود يد الله مغلولة، فقالوا هذا مفرد مضاف، والمفرد المضاف لا يقتضي، لا يدل على التخصيص، يعني لا يدل على الوحدة. فتقول مثلا عندي دينار، قد يكون عندك 1000 دينار لكن أردت الجنس، دينار كويتي مثلا، دينار واحد، إذا أقول دينار واحد خلاص الآن تعين، لكن قلت عندي دينار لا يمنع أنك عندك أكثر من دينار. وأما التثنية فالمراد التثنية. طيب الجمع أيدينا، من أهل العلم أن يقول المراد بالجمع هنا التعظيم، بمعنى الرجل المعظم يذكر نفسه بالجمع الدال على التعظيم. وقد يقول المعنى أيضا، يعني هاي فائدة في اللغة العربية، إذا كان ضمير التثنية، عندنا ضمير تثنية أضيفت إلى ضمير تثنية فيجوز فيهما الجمع والتثنية، لكن الجمع أولى. يعني مثال ذلك، الله جل وعلا قال إن تتوبا، مفرد ولا مضاف ولا مثنى ولا مفرد؟ إلى الله فقد صغت قلوب، جمع أو مفرد أو مثنى؟ قلوب جمع، كما مثنى. هم كم قلب لهما؟ عائشة وحفصة، قلبين. فلماذا قال رجل قلوب كما؟ الأصل أو قد يقال قلبي كما، فقلبي مثنى أضيف إلى ضمير مثنى. قالوا إذا أضيف المثنى إلى ضمير مثنى يجوز في المثنى الأول التثنية والجمع، والجمع أفصح، ولذلك قال قلوبكما. فكذلك ما قال الله جل وعلا بل يداه أو أيدينا، ما قال يدي أيدي، هذا جمع، وأضافه إلى ضمير جمعنا، فالأفصح ماذا؟ أن يجمع أو يثني؟ أن يجمع، ذلك قال أيدينا. على كل حال هذه فائدة في اللغة العربية، ولكن نثبت الله جل وعلا يديني على الحقيقة. قال وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول، أي العين. كذلك العين من الصفات التي أنكرها الأشاعرة والمعتزلة، ولكن أهل السنة والجماعة أثبتوها لقول الله جل وعلا تجري بأعيننا، وقال جل وعلا ولتصنع على عيني. وكم نثبت الله جل وعلا؟ قالوا عينين اثنتين لحديث الدجال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال وإنه أعور، وإن ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. العور في اللغة من فقد إحدى عينيه، فقال إن ربكم ليس بأعور دل على أن له عينين جل وعلا تليق به تعالى وتبارك وتقدس. قال وصفة النزول، أي نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا، وهذه كذلك من الصفات أو التي يثبت أهل السنة والجماعة دون غيرهم. والأدلة في صفة النزول بلغت مبلغ التواتر كما ذكر شيخ الإسلام أنه رواه أكثر من 28 صحابيا، فلا محيد عن إثبات النزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا. فإن الله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إذا كان ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فاستجيبوا له. ولذلك قال بعض السلف ما ظننت أن أحدا ينام في السحر. وهذه حقيقة من الحرمان الذي عم أكثر المسلمين اليوم للأسف، أنهم ينامون في هذا الوقت الذي ينزل فيه الرب جل وعلا لقضاء الحاجات، ولا يخلو أحد منا من حاجة. ولذلك قال بعض أهل العلم من نام في هذا الوقت كالجيفة، ينام عن أوقات اغتنام الفرص واغتنام وإجابة الحاجات. الشاهد أن صفة النزول يثبت الله جل وعلا على ما يليق به جل وعلا. الأشاعر وغيرهم قالوا لا ينزل، إنما ينزل أمر ربنا، وهذا باطل. لماذا باطل؟ هل الأمر يقول هل من سائل فأعطيه؟ وهل أمر الله جل وعلا ينزل فقط في الثلث الليل الأخير أو أمره في كل الأوقات؟ لا شك أن أمره جل وعلا في كل الأوقات. ولذلك حقيقة هذا من الخذلان الذي ابتلوا به، أن ترد النصوص القطعية بمثل هذه الترهات والأباطيل التي افتروها على الله جل وعلا. قال وخلقه، أي صفة الخلق، والله جل وعلا هو الخالق، الله خالق كل شيء، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قال فاحذر من النزول، أي احذر من تكذيب هذه الصفات وغيرها فتكون في نزول وسفول، والعكس بالعكس، فإن من أثبت الصفات التي أثبتها الله لنفسه فإنه لا يزل في رفعة وعلو ومكانة عالية عند الله جل وعلا. قال فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال. وهذا ذكرناه، أن هل القديمة صفة أو ليس بصفة؟ ليس من صفة. وهل الصفات قديمة أو لا؟ هذا إطلاقه فيه نظر. الصفات الذاتية قديمة أو لا؟ قديمة. الصفات الفعلية أحسن، يقال قديمة النوع حادث الأحد، وهذا ذكرناه. قال لكن، أي تثبت الصفات بلا كيف ولا تمثيل، كما ذكرنا التكييف والتمثيل في بداية هذه المقدمة المنظومة. قال رغما لأهل الزيغ والتعطيل، أي رغما وإرغاما لأهل الزيغ الذين زاغوا في هذا الباب، والتعطيل الذين عطلوا الله جل وعلا عن صفاته كالأشاعرة والمعتزرة وغيرها. قال فمرها كما أتت في الذكر، أي خذ هذه النصوص كما جاءت في الذكر والنصوص من غير تأويل ومن غير فكر، لا تؤولها ولا تقول فكر كيف نزل، كيف صفته، كيف يده، فإن هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. قال ويستحيل، طيب نقف عند هذا والحمد لله رب العالمين.